ولما كانت الحلقة 35 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وألم به ما وقع لجانشاه وحديث غربته وما لاقاه، وعاوده حنينه إلى الصوت الحبيب والحديث الرتيب. لذا اتجه إلى شهرزاد وقد فاض به الشوق وزاد، فسكت وتكلمت عيناه وسألتها أن تكمل له قصة جانشاه، فاستجابت شهرزاد إلى رجاء عيني وراحت تقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأمير جانشاه لما طال بكاه، وهو يشرح للشيخ نصر بلواه، ويشكو له غرامه وهواه بالأميرة عين الحياة بنت سلطان سلاطين الجاه الملك شهلان بن طهمان، عندئذ قال له الشيخ نصر: يا ولدي لا مفر، لا بد أن تمكث معي حتى يحول الحول ويحق القول، وتأتي العذارى بنات ملوك الجان، لأنهن لا يأتين هذا المكان إلا عندما يهل موسم الزهور، فتجيء العذارى طائرات مع الطيور في عيد الطيور. ودارت الأيام ومر العام، وأقبلت الطيور من جميع الأنحاء، فسدت وجه السماء وحجبت نور ذكاء. يا عم نصر، الدنيا ظلمت. دي الطيور حومت. الطيور، الزهور، الحياة، جنشة، عين الحياة، جنشة، اوعى تنسى اللي قلناه. ازاي انسى؟ تفتح الباب وتخش البستان، واستخبى ورا اللوان لحد ما يجي السبع بنات وينزلهم، ويجروا في البستان ويلعبهم ويطيرهم فوق الأشجار، وبعدين يجوا على البركة وكل واحدة تقلع توب الريش بتاعها. روح نسمي الله، وآخد توب الريش بتاع عين الحياة. هتقول لك كلام ما اسمعش منها كلام، تتوسل تتزلل، مش حسأل، تقطع شعورها، تخنق نفسها، تخدعك بدموعها. اطمئن يا عم الشيخ نصر. خلاص اتفضل، ادي مفاتيح القصر. وفتح الفتى الباب الاخير وجعل يسير، حتى انتهى به المسير الى قصر صغير مبني من الذهب، وشبابيكه من الياقوت الاحمر، ورخامه من الزبرجد الأخضر. وفي وسط هذا القصر نافورة، حولها تماثيل منثورة، بعضها وحوش وبعضها طيور، وبعضها زمرد وبعضها بلور، يخرج من بطونها الماء، وإذا هب النسيم أو تحرك الهواء دخل من آذانها وخرج من أفواهها، فيصفر كل تمثال صفيرا يحاكي لغته وهو حي، يسبح للواحد الحي، فيسمع لها في البستان عزف ودوي. وظل الأمير جانشاه يسير في البستان حتى انتهى إلى ليوان، وعلى ذلك الليوان تخت من الياقوت، وعلى ذلك التخت خيمة من الحرير الأخضر مطرزة بالدر والجوهر. فترك كل هذا جانشاه، وظل ينتظر هبوط عين الحياة حتى انصرم النهار وولى الأدبار، ولم يكن حظه في اليوم الثاني بأحسن من حظه في اليوم الأول. فلما كان اليوم الثالث لاح له في كبد السماء 7 طيور تشق الفضاء، فخفق قلبه بصوت مسموع وكاد أن يقفز من بين الضلوع، وأسرع فاختبأ وراء الليوان بينما حطت الطيور في البستان، وراحت ترقص على صفير التماثيل وهي تبتعد وتقترب وتعتدل وتميل. ثم وقفت الطيور 7 على حافة البركة، وخرج كل طائر من ثيابه وتجرد من ريشه وإهابه، فإذا 7 بنات من الحور العين كأنهن اللؤلؤ المكنون، فنزلت الصبايا إلى الماء ولتغريدهن رنين في الهواء. أيوه، أهم بعدوا في البركة، أما السحب واخد توب الريش، توب الريش من غيره عين الحياة ما تمشيش. يلا أيوه بس. الله، دول طالعين من المية، أما استخبى قبل ما يحسوا بيه. عين الحياة، عين الحياة، عين الحياة يا بنات، عين الحياة، عين الحياة. يلا انت يا شمسة، الدور عليكي انت يا فوتنا. فوتنا يلا يا فوتنا. كفاية كفاية بقى يا بنات الملوك، يلا بينا نمشي قبل الدنيا ما تمسي. احنا اتأخرنا. يلا نلبس ريشنا ونطير على عشاشنا. لا ده توبي، ده الريش بتاعي. وده ده ريشي انا. امال فين توبي؟ قلتلك ده ريشي. امال توبي راح فين؟ طب عين الحياة هي فين؟ كانت حتى فين؟ ازاي مش باين؟ انا حطاه بايدي جنب الليوان. في حد في البستان. انس ولا جان؟ حد في البستان. احنا اتأخرنا يا بنات، يلا بينا يا بنات الملوك. مش لاقيه توبي، فتشوا معايا ساعدوني. احنا اتأخرنا. الله، انتوا هتفوتوني غصب عنا. الله، انتوا صحيح هتسيبوني. احنا اتأخرنا، يلا يا بنات الملوك. يلا يا بنات، يلا يا بنات. سلامة يا طير، قولوا لأهلي طيركم أسير جناح كثير، قولوا لأمي ما تبكيش الحق على توب الريش. إيه اللي خدت توبي وحرمتني من ريشي؟ حرام عليك، مررت عيشي. أحلفك بحق ما أنا غريبة وسليلة، ترد لي ريشي وترجعني لأمي العليلة. ارحم دموع عينيا، دي أمي هتبكي كتير وتنوح عليا. انت ليه قلبك مش بيلين؟ ملكش أم، ملكش إخوات، الوقت فات، انت مستخبي ليه؟ اظهر وقولي قصدك ايه؟ حرام عليك، أبوس إيديك، دموعي دي ما بتأثرش فيه. كفاية كفاية كفاية بقى كفاية. يا ربي، دموعك قطعت قلبي. أنت فين مستخبي؟ حفر منك فين وانت قتلاني؟ أرجوك ارحمني. ارحميني أنت. أنت ليه خدت توبي؟ عشان أنت خدت قلبي. اعمل معروف، اديني توب الريش. ما تحاولين، انا في عرضك. ما تتعبيش نفسك. ابوس رجلك، لسه لغاية دلوقتي الحق اروح. ما فيش مروح. انا عملت فيك حاجة؟ انت ده انت وريتيني الويل، انا وخليتيني ما نمش الليل. هو انا اصلي شفتك؟ انت ما شفتنيش، لكن انا شفتك وعرفتك وعرفت اسمك، وزي ما شبكتيني شبكت. اعمل معروف، الليل دخل علينا، ولو تطلع نجمة الليل ينتهي عيد الطير ولا اقدرش اطير. اعمل معروف. اعملي انت معروف. انا غريبة. وانا زي غريب. بص ايه؟ نجمة الليل. الطير ولا اقدرش اطير. ما تعيطيش ما تعيطيش يا عيني الحياة. كرشاه وعيني الحياة. انتوا بتبكوا صحيح ولا دي دموع الفرح؟ ده انتوا حكايتكوا تنشرح في البعد دموع وفي القرب دموع. خد مني توب الريش وخلاني من هنا ممشيش وحكم عليا بالغربة. ما تعيطيش ما تعيطيش، هو كمان زيك غريب والغريب للغريب قريب. اسمع يا عين الحياة، انت ما تعرفيش جنشاه، هو عارفك قبل ما تعرفيه وحبك قبل ما تحبيه. ياخد توب الريش. ما تلوميش قبل ما تلوميه وتعزيه في حاله، اسمعي اول اللي قال. وحكى الشيخ للأميرة عين الحياة قصة الأمير جانشاه، فبلغ منها العجب وطربت غاية الطرب، وأحست في دمها بدبيب حبه، واستجاب قلبها لنداء قلبه، فالتقى القلبان واجتمع الحبيبان الغريبان، وزوجهما الشيخ نصر على ملة سيدنا سليمان، وطلب جانشاه أن يأخذ زوجته عين الحياة مولاه. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 35 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.